الدنيا واللي في الدنيا. هنا كل صندوق الدنيا مد يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة. الإخراج سعدية حسين. صوت العرب من القاهرة يقدم سؤالك من مجالك جاوبنا وخلي بالك، سؤالك من مجالك جاوبنا وخلي بالك. مهندس أو طبيب، مدرس أو خطيب، محاسب أو محامي، شغل حبة خيالك. سؤالك من مجالك يطرحه أحمد البوهي. الكاتب الكبير الأستاذ أسامة أنور عكاشة، متى فتحت أمامك أبواب المدينة لتدخل إلى عالم المجد والشهرة؟ سنة 1977 حينما كتبت أول مسلسل للتلفزيون، كان مسلسل اسمه الحصاخ. وأبواب المدينة؟ أبواب المدينة كان رقمه يمكن الخامس أو السادس في أعمال التلفزيون، كان سنة 1980. ما وصل إليه الكاتب الأستاذ أسامة أنور عكاشة، هل هو كان سيناريو مكتوب أم أن الصدفة والظروف لعبت دورا هاما فيه؟ هو ما كانش سيناريو مكتوب، وبرضو الصدفة يمكن كانت محصورة في انتقالي من كتابة القصة والرواية لكتابة الدراما التلفزيونية. الصدفة فعلا لعبت فيها دور كبير. ما الموقف الذي وضع فيه الكاتب أسامة أنور عكاشة واختلط فيه الشهد مع الدموع؟ مواقف كتير جت للحق يعني، وهو تقريبا الشهد بيبقى لما عملك يخلص ويتم، قبلها بتبقى أعتقد مرحلة الدموع كلها، وخصوصا مرحلة الصراع مع الرقابة. من الذي تفضل إنهاء الحوار معه قبل أن تبدأه؟ أي إنسان غبي، الغبي لا يطاق، أي صفة مذمومة أخرى ممكن تحملها إلا الغباء. فالغبي الواحد يجيب الآخر وبأسرع ما يمكن ينهي الحوار معه، ويريد أنه قبل ما يبدأ يعني. متى تعرض الكاتب أسامة أنور عكاشة إلى النوة فاضطر إلى الهروب خلف المشربية؟ يعني العاصفة اللي تعرضت ليها وخلتنا هرب كانت سنة 74. هربت من الظروف المادية السيئة اللي أحاطت بي، وجريت على الخليج عشان أشتغل هناك وأجيب فلوس زي ما بيعملوا. إنما رحلة أيضا كانت فاشلة وكانت تعتبر نوة أخرى. إحساس بالغربة إحساس قاتل، فهل الكاتب أسامة أنور عكاشة أحس بهذا الإحساس وكان في أشد الحاجة والحنين إلى أهالينا؟ أكيد. يعني أنا عايز أقول لحضرتك إن فيه نوعين من الغربة، حتى الغربة عن المكان، وده أمرها سهل إنك إيه تستطيع أن تعود، إنما الغربة داخل النفس، الغربة النفسية بتبقى أبشع كتير، ولحظات الاغتراب النفسي دي اللي الإنسان بيحس فيها بالفعل إنه محتاج لأقرب الناس له. أحيانا يجبر المرأة على رفع الراية البيضاء، فهل الكاتب أسامة أنور عكاشة رفع الراية البيضاء في موقف ما بإرادته أم أن الموقف هو الذي أجبره على ذلك؟ استحالة أن أنا أرفع الراية البيضاء في مواجهة أي تحدي، يعني أنا حياتي أو شغلي كله سلسلة من التحديات المتتالية، وعمري ما فكرت مجرد التفكير في الاستسلام أو أن أنا أرفع غاية قدام أي خصم. ما حصلش وأرجو أنه ما يحصلش. وعرفنا خلاص مجالك وكمان جواب سؤالك، وبكره هنيجي تاني مع اطياب الاماني مع ضيف جديد بدالك. وعرفنا عرفنا عرفنا عرفنا خلاص مجالك. المقدمة والنهاية كلمات ناصر دويدار، ألحان طارق عباس، توزيع موسيقي محمد ومحمود عباس. سؤالك من مجالك أحمد البوهي. صندوق الدنيا إذاعة الكبار تقدم نجم وعشنا سنين وياه. ما الدنيا إلا مسرح كبير، وبإحساسه عاش ويانا. النومة شبقيني احنا قدك ده انت اكس. دوبنا نسينا معاه الاه. روح وانت مرتاح، بناتنا عهد وانا فاكره، هنادي في الكلب وانغابت عن العين. فين ايامه بنستناه؟ نجوم من زمن فات، كريم فتحي نجم هذه الحلقة، مكتشف النجوم، ملك المليودراما، علامة من علامات السينما المصرية والعربية، إنه المخرج حسن الإمام. أنا فنان، وقلتها مرة، قلتها بطريقة إن أنا زي العازف اللي بتحط قدامه نوتة، مرة نوتة البيتهوفن، مرة نوتة البرليوز، مرة نوتة لأحمد فؤاد حسن. أنا بعزف بإخلاص وبإحساس المزيكا اللي مكتوبة قدامي. يا حسن يا طول الجنينة، يا حسن يا حسن يا غالي علينا، يا حسن يا طول الجنينة، اتدلع يا حسن. تاريخ حافل لهذا المخرج من خلال عمله السينمائي، سواء بالإخراج أو كتابة السيناريو والحوار، ولكن دعونا نبدأ من البداية. نبدأ من لحظة الميلاد في السادس من مارس لعام 1919 بمدينة المنصورة، وكان والده يعمل بالتجارة، كما كان هذا الرجل طموح وقوي العزيمة ومنفتح ومحب للمعرفة في كافة المجالات، وخاصة في المجال الفني، ومتابع جيد للمسرح. فقد ورث حسن الإمام هذه الشخصية بكافة تفاصيلها، وأكثر من ذلك أنه اختار المجال الفني حياة له دون أشقائه. اتفرج على على على كل الحاجات دي، بتفرج على من أول البرنزون والاستعباد والصحراء والكونت دي مونت كريستو والسارق والبريد ليون والولدان الشريدان والقضية المشهورة في مسرح رمسيس. يوسف وهبي ده كان حاجة، يعني حاجة مش معقولة، وكان معاه أحمد علام وحسن رياض وزكي رستم ومختار عثمان وزينب صدقي ودولة أبيض وأمين رزق كانت صغيرة. يعني أدي مثلا حاجات شفتها في مصر رمسيس. يا تعبت فيه، يا تعبت فيه، ما تستنكش فيه ولا تستنك حتى دي عوض عدت البدري زي ما انت عايز، عاوزين يا دكتور منك وشان غادت خير ولا لكن فين العيلة عليك؟ أما يحيى قلب العيلة ازاي؟ أنا مجهز كل أوراقي. بكرة الظهر إن شاء الله حتى المركب من اسكندرية ما حدش يعرف عنك. والست الوالدة وبنتك الصغيرة سميرة؟ ليهم رب اسمك كريم. هبقى أروح آخدهم يعيشوا معايا. المهم دلوقتي هاخد كل أوراقي والحاجات اللي في يد الأرض والفلوس اللي خدت بحط عليك في البيت الجملة عشان تسلمهم لأمة مصر شخصيا. أنا هسبقك دلوقتي على البيت. بس تعمل معروف، خلي بالك من نفسك وما تبقاش هنا الليلة. نعم. عايز ايه؟ موضوع يا سيدي. اسمع ما اقولك، انا بقى محرقش بيوت، اسم بهايم اقلع دورة انما احرق لا، فاهم؟ اتفضل. الراجل ياسين بيه اللي بشتغل عنده كان شوية حيكون في المحطة مع شنطة فيها دواهم تلتلة شفاط طويش بانكنوت. مع سلاح؟ سلاح مين يابا؟ صلى على النبي، درجة بيخاف من خيال وتخاف يشيل سكينة حتى. طب ما تخبطها على نفوخ واخبط القرشين واهرب. انا قلبي رهيب يا معلم، انا خاف من القتل. وانت برضو المعلم بتاع الكبير والعيمة تعلاش عن الحاجة، الحاجات التقيلة دي برضو من اختصاصك انت. انا بلك استنى الاوامر. خد امرك كده، هتعيش خايب وهتموت خايب، انما بقى الشغل المعلمين زينا. ولم تكن حياة حسن الإمام حياة سهلة، فقد توفي والده وهو في سن 17 من عمره، وكان لا يزال في المدرسة الثانوية، وسبب ذلك صدمة كبيرة له. ورغم ذلك استطاع أن ينهي دراسته الثانوية، ولكنه اتخذ قراره بأن يدخل مجال الفن، وهو لا يملك إلا موهبة الكتابة وإتقان اللغتين الفرنسية والإنجليزية، وما كان يدري أن هاتين اللغتين كانتا مفتاح دخوله إلى عالم الفن الذي كان يحلم به. إتقانه للغة الفرنسية جعله يتعرف على روائع المسرحيات العالمية بسهولة، وبعد ذلك بدأ مشواره مترجما للنصوص المسرحية التي كان يدرسها وبعض المونولوجات التي كان يحفظها عن ظهر قلب، خصوصا للفنان الفرنسي في ذلك الوقت موريس شيفاليه، وكان يهدي مترجمات هذه لمشاهير الفن في تلك الفترة، ومن هنا عرفوا وتعاونوا معه. وتنبه حسن الإمام إلى أن عشقه الأول ومثله الأعلى هو يوسف بيك وهبي، فلماذا لا يطرق بابه؟ وتوجه على الفور إلى مسرح رمسيس في بداية الثلاثينيات من القرن الماضي، حيث عمل لعدة سنوات كومبارس بفرقة رمسيس، وتتلمذ فيها وتأثر إلى حد كبير بأعمال يوسف وهبي. وسرعان ما لفت نظر عميد المسرح العربي الذي أعجب به وبشغفه للعمل بالفن، كما تنبه يوسف وهبي إلى أهمية أن يتخذ مساعدا له مثقفا يجيد اللغات أو قادرا على الترجمة. كان شغلتنا في الأنتراكت نطلع ونقدم ورد، أنا ماسك بوكي ورد وماكسي ماسك بوكي ورد، ونطلع نقدمها ليوسف بي. أنا شخصيا كنت بخاف أبص في عينيه، لكن كان ياخد مني الورد ويبوسني، عرفني لغاية لما مرة وده بقى قبل ما سيب المنصورة، كان بينزل في اوتيل اسمه كلاريتش. اولا انا كنت اعرف فرقة رمسيس هتوصل الساعة كام، كانوا بيجوا في قطر في محطة المنصور، اقف اتفرج عليهم وانا مبهور. فانا عرفت انه بينزل في اوتيل كلاريتش، فروحت له فقابلني وقال لي ما انا عارفك وعارف والدك كويس قوي. قلت له انا بحب المسرح وعايز اشهر مع حضرتك. قال لي لما تيجي القاهرة تعالى لي. وفعلا لما جيت مدرسة الفرير في الخرنفش وكنت في القاهرة مستمر اتصلت بيه، فكان اياميها بيدو كارت مكتوب عليه اماتور مسرح رمسيس، هاوي في مسرح رمسيس. فاداني الكارت ده وكان بيسمح لي احضر البروفات متفرج لغاية ما في ليلة من الليالي في مسرحية ولاد الفقرة الفصل الثالث كان الأستاذ استيفان روستي بيدخل يعمل دور حاوي، فيقول جلا جلا جلا جلا هنا مش عارف ايه بتاع. هي كت أبوس إيد مدير المسرح المرحوم أسيم وجدي أقول له النبي يا أستاذ أسيم خليني أنا ألبس أطلع بداله أعمل ما يقول لي أنت تطلع بدل استيفان روستي. يا جماعة جربوني لمد من يومي ولبست الحاوي الجلابية والطاقية الشبيكة وبتاع ودخلت وبيت أقول جلا جلا جلا جلا جلا. الحقيقة يعني نفدت بجلدي في دور الحاوي. يا سلام يا بنت نبي حظك. قولي لي يا أخي نعمل يا ست الكل، هو أنا مش طلبت دقيقة بامية؟ أنا افتكرت حضرتك هتتعشى في الفرح والنبي. ومن أمتى بتعشى في الأفراح يا روحي؟ بوخ بسأل حتى البوفيه بتاعهم بيبقى منظور قطر البلد والمعازيم بتنزل عليه زي الغلات يا باي. مطرح ما يسري يمري بالهنا والشفا يا روحي. على مالك نتنيل تزور يا باي؟ والنبي يا استعديد انا ليه عندي كلمتين. اسمع بقى، انا كلمتك 100 مرة ما تتكلمش في الموضوع ده تاني. اسمع يا سي احمد. نعم يا ستي. اذا كنت يا حبيبي هتكلمني على ابن العمده هتتعب قوي. قرني. نعم طريق. احنا هنسيب المنصوره ونروح على مصر وهناك ربنا يفرجها. انا تحت امرك يا ست عزيزه على الحلوه والمره. تفرم بقك يا واد على المره. وعندما بدأ استوديو مصر يزاول نشاطه الفني في إنتاج الأفلام التحق حسن الإمام بالعمل به نظير مبلغ 15 قرشا في اليوم، إلى أن تم اختياره ضمن مساعد الإخراج مع المخرج إبراهيم عمارة في فيلم القرش الأبيض، كما عمل كمساعد للفنان يوسف وهبي والمخرج نيازي مصطفى. ومن خلال عمله في استوديو مصر تعرف على المخرجين الكبار مثل أحمد بدرخان وهنري بركات، ولكن جاءت الفرصة الأولى والفرصة الحقيقية لحسن الإمام عام 1946 في فيلمه الأول ملائكة جهنم، أول أعماله ونجحت ولقب أيضا بمخرج الروائع نسبة إلى أفلامه التي كانت دائما تحقق على الإيرادات. اشتغلت في السينما في استوديو مصر، وأول ما اشتغلت اشتغلت مع الأستاذ نيازي مصطفى وتعرفت سينمائيا بأستاذ يوسف وهبي وخدني واشتغلت المساعد بتاعه في 13 فيلم. أكبر ثقافة مارستها في حياتي من خلال مسرح رمسيس. الرواية كانت بتعرض مثلا، لو نمسك مثلا برنس جان لشارل ميري بتعرض على مسرح رمسيس. الرواية نفسها بتتباع في مكتبة هاشيت في كتاب اسمه لا بيتيت إلوستراسيون بثلاثة تعريفة دلوقتي بخمسة جنيه وما بتجيش، لأنه في سنة من السنين اعتبروا الحاجات دي كماليات ما بتجيش. فكنت أشتري الرواية برين جان لزمان دو باري اللي هي غرام الوحش، لكوريه دو ليون اللي هي الجريمه او بريد ليون، لدوغوس اللي هي الولدان الشريدان تاليف بيير دو كورسيل. من خلال مسرح رمسيس عرفنا نتكلم، يعني ايه عرفنا نتكلم؟ يعني لما كان بيعرض مثلا لويس الحادي عشر، لويس الحادي عشر دي تأليف شاعر فرنساوي اسمه كازيمير دولافيني. لما جورج أبيض العظيم، حقيقي العظيم جورج أبيض، كان بيكلم الدوك دي نيمور وبيقول له إياك واللعب بالنار يا كونت. شوفي، إياك واللعب بالنار يا كنت. لما الواحد يجي يقرا البلاغ اياميها ولا السياسه ولا كوكب الشرق وبتيجي اياك وكذا كذا على طول انا اكثر. ليه؟ لان من خلال مسرحيات يوسف وهبي وجورج ابيض وعزيز عيد وفاطمه رشدي تعلمنا كيف نتكلم، كيف نعشق الالقاء، كيف تتكون فينا الشخصيه. ليه؟ لأن اللي كانوا بيمثلوا كانوا يملكوا شخصية بيرسوناليتي. حسين محمود صاحب المصنع اللي جنبكم. أهلا وسهلا. هو الأستاذ عبد الرحمن موجود؟ خرج هو أحمد أخويا. حظ سيء. كان المفروض أن يرجع بدري. أي خدمة؟ والله أنا كنت جاي عشان ممكن اخد دقيقتين من وقتك. اتفضل. اصلا انا كنت محضر كلمتين وعايز اقولهم لك ودلوقتي مش عارف اتلم عليهم ازاي. بخصوص ايه؟ بخصوصك انتي، بخصوصنا احنا الاتنين. يعني يمكن كلامي ده مش واضح. انا عايز اقول اني شفتك قبل كده كتير وكل مرة اعجابي بيكي كان بيزيد، وده اللي خلاني اتجرأ دلوقتي واطلب منك تكوني شريكة حياتي. ايوه بس انا عارف اني اتكلمت من غير تمهيد، بس كان لازم اقول اللي في قلبي ومش طالب الرد منك دلوقتي. فكري كويس. قدم حسن الإمام للسينما المصرية فاتن حمامة بعد أن ابتعدت بعد فترة الطفولة، فكان أول من أعادها إلى السينما عام 1947 في فيلم اليتيمتين، ثم سلسلة أفلام أخرى منها الملاك الظالم، حب في الظلام، لن أبكي أبدا، والمعجزة. كان يحرص دائما حسن الإمام أن يقدم وجوها جديدة للشاشة السينمائية، فقدم أيضا صلاح قبيل، حسن يوسف في زقاق المدق، ولا ننسى نور الشريف في أول بطولة فيلم قصر الشوق، ومن أشهر أفلامه كما هو معروف ثلاثية نجيب محفوظ. إن كنت عايز تقول لها حاجة قولي وأنا بقول لها. قولي لها إني جعان. أنت صحيح جعان يا أحمد؟ ميت يا روح ذنوبة. ده احنا عندنا ملوخية بالأرانب، إنما تستاهل بقك. ملوخية، أرانب، ويسكي، شرب، رأس، ضحك للصبح للصبح يا ذنوبة. حيلك يا ستاي يا وش يا وش، أجيب لك ملوخية وبعدين معاك يا بيت. يوه وانا عملت حاجة؟ كل ده وما عملتيش. انا عايز افهم بتصديني ليه؟ كر ولا الدقل ولا بغدادة؟ لا كر ولا بغدادة، خايفة منك يا سي احمد. انا انت ملكش امان، انت حسن الختام. اخسى عليك ما تخلينيش الشعلق بيك وبعدين توقعك. معاش اللي وقعك، انت هنا وهتفضلي هنا على طول. وازاي ده بس حاجه وانا صبية عالمة. انا هخليكي ستهم، شقة وفرش ولبس وقبها. قلت ايه يا جميل؟ طب ليه ما تاخد لكش عوام تسهر فيها وتتبسط وتقابل فيها اصحابك؟ انا بقول ناخد شقة عوام، ولا انا يعني مش وش عواوي؟ هو انت اقل من محمد عفت؟ ولا انا يعني مش وش عواوي؟ حاضر هاخد لك عوام. ما تحرمش منك. لا مش في البيت اللي بشتغل فيه. لما نكون وحدنا في عشرين اخونك وتكون غير كده. حسن الإمام دائما كان صاحب بصمة خاصة في أفلامه، وكان يحرص على أن يقدم عملا فنيا متميزا. ولا ننسى أنه من أكثر المخرجين الذين تعاملوا مع معظم فناني مصر، ونذكر هنا فيلم الخطايا للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وقدم في هذا الفيلم مديحة يسري في دور فني جديد عليها. كفاية بقى، انت تعبت. حاضر يا ستي. احنا الليله دي كنا لازم نعمل فرح لان الولاد نجحوا والحمد لله. وحياتك لا اعمل لهم حفلة، عمري المعادي ما شفتها في حياتها. عقبال احمد ما يتخرج هو كمان وارتاح انا بقى. فعلا يا احسان انت تعبتي معانا كلنا. انا كل منايا ان افرح بيهم واجوزهم. يا ستي بكرة تجوزيهم وتفرحي بيهم ونتركن احنا الاثنين على المعاش، واخدك هعيش معاكي في العزبة واحط بوزي في بوزك طول الليل والنهار. اسمع يا محمود. افندم. حسين كان له رغبة وطلب مني احققها له وانا وعدته. رغبة ايه؟ عايز يتجوز سهير. عاوز يتجوز سهير؟ وليه ما قلتيش؟ كنت مستنيه لما ينجح. لكن انا ليا رغبه اخد سهير لاحمد. معلش نخطبها له وينتظروا سنتين. لكن حسين اتخرج وجاهز وهو اولى. احمد هو اللي اولى. انت بتتكلم جد؟ حسين دي مفيهاش هزار. انا خلاص خطبت سهير لحمد. لكن الكلام ده محدش يقوله ابدا. انا قلت. وايه اللي خلاك تعمل كده؟ انت عارفه. ودائما حسن الامام كان يعبر من نقطة نجاح الى نقطة اخرى، فكان أجمل أفلامه هو فيلم بائعة الخبز ليحقق إيرادات خيالية جعلته استحق بجدارة أن يكون مخرج الروائع. وفي حياته أعمال فنية عظيمة، منها شفيء أو متولي، ثلاثية نجيب محفوظ، أنا بنت ناس، زمن العجائب، أسرار الناس، دنيا الله، شفيء القطية، والخرساء. ثم توقف بعد ذلك فترة عن العمل والإخراج وعاد ليقدم لنا تحفة فنية جديدة، هو فيلم خلي بالك من زوزو لسندريلا الشاشة العربية سعاد حسني. واستمر عرض هذا الفيلم في السينما قرابة العام الكامل، وهو الذي لم يحدث لفيلم مصري بعد الآن. استنى استنى استنى استنى، في ناس تعرفهم جدا جدا عايزينك. استنى استنى استنى استنى، في ناس تعرفهم جدا جدا عايزينك. حذر حذر حذر بدر. مين؟ هنا هنا زوزو. صح برافو عليك زوزو. صح وملك ايه حواليك وشايفينك. الله الله الله الله على الحب الحب. استني هنا يا شقية، رايحة تدور على فين؟ رايحة تهنى لي شوية، أنا فاضية محاضرة الليل. أوكي ميرسي. قام حسن الإمام بتقديم كل فنون السينما من إخراج وكتابة سيناريو وحوار وتأليف مونولوجات تخدم قصص أفلامه، إلى جانب التمثيل، حيث قام بالتمثيل في عدة أفلام من إخراجه، منها طاقية الإخفاء ومدافن مفروشة للإيجار عام 1986. فعلا ان انا سيد درويش بحبه بعشقه، مزيكته بتخليني ابكي واضحك، وبعدين يمكن الصور المتحركه اللي انا بصنعها تبص تلاقي فيها مزيكه سيد درويش. مكتشف النجوم ملك الميلودراما حسن الإمام، فقد استحق بقدارة هذا اللقب بفضل تاريخه السينمائي الحافل والأفلام التي قام بإخراجها أو كتابة السيناريو والحوار لها، إلى جانب النجوم الذين اكتشفهم وقدمهم للسينما المصرية والعربية. نجم وعشنا سنين وياه، ما الدنيا إلا مسرح كبير، وبإحساسه عاش ويانا. النومة شبقيني يا احنا قدك، ده انت ايك. دوبنا نسينا معاه الآه. روح وانت مرتاح، بناتنا عهد وانا فاكرة، هنادي في الكلب وانغابت عن العين. فين ايامه بنستناه؟ نجوم من زمن فات، كريم فتحي، صندوق الدنيا، تسجيلات مفيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها، من كل الإذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا، صندوق الدنيا. إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم دعوة على مدى ساعة لنقوم برحلة مع بنادي علي. شبيك لبيك أنت قلبي، وأنا بسمع منك الغام، وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك، أكذب عليك لو قلت بحبك، لسه علشان ماليش غيرك الليل تسهرني. في حياتي. تصحبكم فيها إيمان فرغلي. السلام عليكم مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم وهذه الحلقة الجديدة لنبحر وعلى مدى ساعة في عالم من الألحان والأنغام. الليلة نعيش مع ألحان في حياة فنان، في نغماته نشعر بروح الشباب والتجدد الدائم، ونلمس بصماته على مسار الأغنية في مصر. ضيفنا هو الفنان هاني أحمد مهنا. أستاذ هاني، سهرتنا معك الليلة حنبحر فيها ومعنا السادة السهرانين خلال عالمك الفني الخاص. أولا أهلا بيكي، ويا رب يقدرنا أن احنا نسعد السادة المستمعين على مدى ساعة، وما نحسش أن احنا ضيعنا من وقتهم كتير. لو أستاذ هاني لو نبدأ من البداية، يا ترى ليه اخترت طريق الفن؟ ده مشوار كبير قوي. يعني أنا أولا فعلا من أول حبي للفن ظهر في حياتي وأنا عندي 4 أو 5 سنوات، وحسيت أن الفن بالنسبة لي شيء أساسي. ومن الابتدائي والإعدادي والثانوي بقيت بشترك في فرق الموسيقى في المدرسة والمسابقات الخاصة في المنطقة، والحمد لله حصلت على أكثر من جائزة للعزف المنفرد وللتنفيذ الموسيقى في المدارس. وده اللي حسيت انه شيء مكمل او اساسي في حياتي جنب الدراسة التعليمية اللي انا برضو ما قدرتش ان اتخلى عنها، وبقت الاثنين ماشيين في خط متوازي الى ان قررت قرار نهائي ان انا اخد الموسيقى خطي الدائم. يعني طب يا ترى ايه اول خطواتك في مجال الفن؟ طبعا اول خطواتي في مجال الفن كان العزف على الأكورديون، واستمريت فيه فترة أكثر من 4 أو 5 سنوات كاحتراف. وبعدين حصل نقلة اللي هي الاختيار لعزفي على الأورج، والتقيت طبعا بفناني يعني رحلوا منهم الكثير والكبار في عالم الغناء بألتي على الأورج. وبعدين أول موسيقى سورية كانت للإذاعة اللي هي قصة حياة روزا اليوسف، وكان عام أفتكر 71 عملت موسيقى سورية، وكان يعني الأورج هو الشيء الأساسي فيها. تاني موسيقى سورية، وكانت أول موسيقى بالنسبة لي تكون سينمائية أو مصورة سينمائيا، كانت مسلسل الدوامة إخراج نور الدمرداش، وده كان عام 73. ف يعني هو كان فعلا من أهم طموحاتي إن أنا أنتقل إلى الموسيقى السورية، أو مش أنتقل يعني أتفرغ ليها، إن تكون حاجة برضو أساسية في حياتي جنب العزف. فكنت دايما بنفذ أعمال الأستاذ سليمان جميل الموسيقى السورية لأفلام كثيرة، زي أفلام فيلم الحرام وفيلم جفة الأمطار وأكثر من فيلم. فكنت بحس فيها إن أنا بشوف الرؤية الموسيقية من خلال الإخراج اللي أنا بشوفه على الشاشة. ففعلا كان أول عمل الدوامة، وده حسيت إن نقلة كبيرة جدا في حياتي، إن خدت على عاتقي مسؤولية موسيقى سورية كاملة لمسلسل مخرج كبير، وطبعا ممثلين كبروا من خلال هذا المسلسل زي الأساتذة مثلا محمود ياسين والأستاذ محمود عبد العزيز ونيلي و نادية الجندي. يعني كل هذه الأسماء لمعوا، وكانت أول مسلسل يلمع فيها أكبر من نجم. فالحمد لله فعلا كنا 5 6 ظهروا من خلال هذا العمل، وحسيت أن الموسيقى السورية لازم تكون شيء أساسي في حياتي. أول عمل تعرف المستمعين عليك من خلاله كان موسيقى تصويرية. طب يا ترى إيه أول أغنية تعرف المستمعين عليك من خلالها؟ يعني كان أغاني قصيرة للفنان هاني شاكر، وفي أغنية للفنانة صباح اسمها يا مصر. دي كانت في مناسبة قومية لبلدنا الحبيبة، حبيت ان انا اطوع اللحن الى انه يعني يأثر بكلمته او بكلمة المؤلف على الموقف اللي حسيته موقف. يعني هي كانت موضوع الأغنية اسمها سفينة نوح، مصر سفينة نوح، وطبعا بتنجو دائما بركبها الى بر السلامة، وده اللي غنيته الفنانة صباح. يا مصر يا امي وباي، يا مصر فضلك علي، يا مصر يا امي وباي، يا مصر فضلك علي، وان شاء الله تصلي يا مصر مرجع للعز وللنصر، وان شاء الله تصلي يا مصر مرجع للعز وللنصر، وللام العربيه وللام أستاذ هاني. حبك للموسيقى بدأ منذ الصغر، وتجلت موهبتك من خلال الدراسة والمسابقات اللي كانت بتقوم في المدارس. بعد كده حضرتك ابتديت تقوم بالموسيقى التصويرية ثم التلحين الأغاني، لكن أليس في عالمك الفني الخاص من تأثرت بيه وتأثرت بألحانه أو بطريقة أدائه؟ طبعا في كتير جدا يعني تأثرت بيهم، وحقيقة كنت دائما حريص كل الحرص على اني استمع من اعماله الموسيقيه. طبعا زي مثلا موسيقى في عالم موسيقى سوريا كان الاستاذ فؤاد الظاهري والمرحوم اندريا رايدر والاستاذ علي اسماعيل. وفعلا طبعا دول في عالم موسيقى سوريا. اما في عالم الغناء فكنت انا بيتهيألي حسب ما يقال في المحيط العائلي الخاص بي ان انا اول طفل اتأثر باغاني ام كلثوم، لان طبعا كان اغاني ام كلثوم ليها نمط معين وليها شعبية معينة في سن معين. مش كل طفل يتذوق اعمال ام كلثوم اللي كانت اعمال العظيمة الكلمة الضخمة على استيعاب الطفل. فكنت يعني بتأثر جدا باغاني ام كلثوم، وكنت ساعات اسمعها عيط، فمثلا الوالدة او اخواتي يقولوا طب تعيط ليه، طب انت حسيت بايه الكلمة اللي في حياتك فيها معاناة زي الكلام اللي انت بتسمعه في الاغنية. طبعا كلام كنت لسه ما خدتش اي تجربة حب ولا يعني ما فيش اي وعي. يعني هل الكلمة ام اللحن؟ لا هو اللحن اصلا، انما كان هم بيفتكروا ان بعيط على الكلمة، كان اللحن هو اللي مسخر الكلمة اللي بيخليني فعلا احس ان الكلمة بتوصل بمعناها اللي انا لسه ما عشتوش، انما في نفس الوقت حبيت الكلمة من يعني اداء ام كلثوم، حبيت اللحن برضو من اداء ام كلثوم. وكان ده شيء شاذ طبعا ان طفل في سن مثلا 7-8 سنوات يتأثر باغاني ام كلثوم، وكان امنية حياتي ان انا اشوفها على الطبيعة. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي تركت اثر كبير جدا في حياتي، ان كان والدي طبعا كان ضابط بوليس، كان بيحرص على حضور حفلات ام كلثوم الشهريه. وحتى لما كان في الاقاليم، يعني هو كان ضابط بوليس بينتقل في الاقاليم في كل مثلا 2-3 بينتقل له في بلد معين، انما كان بيحرص شديد الحرص على وجود يعني تواجده في حفله ام كلثوم. فانا عمري ما حضرت حفله ام كلثوم، وكان نفسي وامنيه عيني ان انا اشوفها على الطبيعه، لحد ما ربنا وفقني في اني احضر لام كلثوم مش فقط كمتفرج او كمستمع، انما كعازف في وراها في فرقتها الخاصه. حضرتك عزفت معاها اغنيه ايه؟ عزفت ليله حب، وعزفت حكم علينا الهوى، وطبعا برضو عزفت اغنيه بتاعه الاستاذ الراحل رياض السنباطي من اجل عينيك. ودي يعني كانت طبعا ما عزفتهاش كتسجيل، انما عزفتها كحفله، انما كتسجيل اولي وحفله. وكانت اول مولد اغنيه ليله حب كانت يعني كنت انا موجود فيها، وحكم على الهوى اللي ما ربنا ما اتحش الظروف للسيده الراحله بانها تؤديها على المسرح، فقط فسجلناها في استوديو 35. وما في شك ان سيدة الغناء العربي السيدة ام كلثوم اثرت وبتؤثر وما زالت ستؤثر في الاجيال القادمة. لكن حضرتك في حلقتنا الليلة تنتخب لنا ايه او تتخيل لنا ايه من اعمالها اللي كان بيأثر فيك بالذات يعني او بالتحديد؟ يعني كان في اكثر طبعا من اغنية، يعني لو رجعت لورا بحس ان انا كانت طبعا دليل احتار وحيرت قلبي والحاجات دي، انما في لحن فعلا بحس ان احلى يعني لحن صور الكلمة اللي هو الاطلال. اعطيني حريه عزيزي السهران، ونحن في محراب الموسيقى في منزل الأستاذ الفنان هاني مهنا وجدنا لوحة معلقة مكتوب فيها: يسر أكاديمية الموسيقى في نيويورك أن تقدم هذه الجائزة التقديرية الخاصة إلى السيد هاني مهنا المصري الجنسية تقديرا لما حققه في مجالات التأليف والتوزيع للموسيقى العربية. إمضاء جون براون، يوليو 1984. أستاذ هاني، ده بيعتبر شرف بتهيألي للمصريين ولكل موسيقي مصري مثل هذه الشهادة، ويريد حضرتك تكلمنا عنها. أولا شكرا على المباركة، وثانيا أن هذه الجائزة بتعتبر أول جائزة بتقدمها أكاديمية الموسيقى في نيويورك إلى موسيقي في الشرق الأوسط، ودي كانت برضو دايما بيحتفظوا بهذه الجائزة إلى الموسيقيين العالميين أو المؤلفين الموسيقى في العالميين. وتقدمت لما طلبوا مني لما كنت في أمريكا وخدت شهادة من عمدة نيويورك مستر إدوارد كوتش، فطلبوا مني، كنت عزفت معزوفات خاصة هناك، طلبوا شرايط، فتقدمت بالشرايط من عام 83 أول في إبريل 83، والأكاديمية عددها 52 عضو اللي هم بيقرروا إعطاء الشهادة، أو هي شهادة تشجيعية أو تقديرية أو يعني حسب الشهادة المعطاة. طبعا توزعت الأشرطة، طبعت وتوزعت على الأعضاء اللجنة، وقعدت عام كاملا 6 أشهر الأول مع اللجنة المنبثقة من الأكاديمية، وبعدين اللجنة دي بتوافق عليها موافقة مبدئية وتكتب يعني بنود الموافقة، وبتوزع على بقية الأعضاء، وبيقروا آخر العام إن يستحق صاحب هذه الأشرطة الجائزة أم لا. ونوع الجائزة: هل تشجيعية وهي الجائزة الأولى، والتقديرية وهي الجائزة الكبيرة، يعني مش جزء، يعني الجزء الأولى التقديرية، أما الثانية والتشجيعية في مجال معين يعني. فالحمد لله حصلت على هذه الجائزة، وبلغوني بها إن أنا روح استلمها من هناك بوجود طبعا رئيس الأكاديمية وعمدة نيويورك والسفير المصري، إنما جه الوقت بالضبط في احتفالات أكتوبر عشان أروح استلم، فما قدرتش طبعا أروح، وبعت أكثر من اعتذار بالتليكس، وقلت لهم ان انا يعني عندي بروفات وبقوم باعمال ما اقدرش اسيب فيها اي يوم عشان اروح امريكا اقعد 3 أيام عبال ما اروح واستلم وارجع تاني، واستحالة ان انا يبقى عندي 3 أيام دول. فطبعا تفضلوا مشكورين بانهم اعتمدوا هذه الشهادة من سفارتنا في نيويورك وبعتوها لي عن طريق المطار. وبرضو حصل لفتة كريمة جدا من السيد الرئيس وإحنا في الحفلة لما أشاروا إلى هذه الجائزة، فتقدم للمباركة، فقلت له يعني طبعا أنا ما قدرتش أروح أستلمها هناك واتحرمت من لقائي بالاستلام، ويشرفني طبعا أن سيادتك تكون يعني وجود سعادتك في استلام هذه الجائزة، طبعا شرف كبير ودي جائزة تانية ليا طبعا. فتفضل مشكور بالموافقة طبعا، وقال أوي أوي و يعني أكون موجود في هذه استلام هذه الجائزة. صندوق الدنيا، إعداد فاطمة عكاشي، الإخراج سعدي حسين، الهندسة الإذاعية رحاب عكا.